السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المصنف رحمه الله التحذير من نوع من أنواع الشرك، وهو من الشرك الأصغر إذا لم يعتقد الإنسان بأن الخيط نحوه ينفع أو يضر. فإن اعتقد أن الخيط أو نحوه مما يلبس ويعلق، اعتقد أنه هو الذي ينفع ويضر أو يدفع الضر، فإنه يكون شركا أكبر. والسلف الصالح رحمهم الله يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر سلم ووسيلة إلى الشرك الأكبر. فلذلك ترجم رحمه الله لهذا الباب فقال: باب من الشرك، يعني من أنواع الشرك، لبس الخيط والحلقة ونحوهما، يعني أشياء أخرى كالتميمة والودع، لرفع البلاء أو دفعه، يعني من أجل، يعني يلبسون هذه الأشياء من أجل رفع البلاء أو دفعه. فإن كانوا يعتقدون، يعني من اعتقد أن الخيط أو الحلقة أو التميمة هي بنفسها ترفع البلاء أو تدفعه، فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها وسيلة وسبب فهو شرك أصغر. والشرك الأصغر، الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، لأن مسمى الشرك كفى بالقبح والشؤم، فليس هناك ذنب أقبح من الشرك. فالشرك أقبح القبائح وأكبر الكبائر، لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية وإساءة ظن برب العالمين. والشرك أنواع: شرك أكبر وهو صرف شيء من حق الله لغير الله، وهي أنواع العبادة كلها، وهذا الشرك يحبط جميع الأعمال ويخلد صاحبه في النار إذا مات عليه ولم يتب، ومحبط لجميع الأعمال ولا يغفر لصاحبه ولا يدخل الجنة أبد الآبدين. هذا هو الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد وينقص ثواب الأعمال ولا يخلد صاحبه في النار، ولكنه إذا مات عليه يعذب في النار بقدر ذنبه. فالآية ويقوله تعالى: ولئن سألت قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية نزلت بالشرك الأكبر، ولكن كما قال العلماء رحمهم الله أن السلف الصالح يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنه وسيلة وطريق إليه. قل أفرأيتم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين، أفرأيتم يعني أخبروني، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني هذه الأوثان التي تدعونها من دون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أخبروني أيها المشركون الذين تعبدون هذه الأوثان وهذه الأصنام، هل هذه الأوثان وهذه الأصنام إذا أرادني الله بضر من مرض أو فقر أو غيره هل هن كاشفات ضره، هل هن يملكن ذلك؟ الجواب لا، لأنه لا يملك النفع والضر إلا الله، فبيده النفع والضر وحده عز وجل. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن مشركات رحمته؟ إذا أرادني الله بخير من صحة وعافية ورزق وغير ذلك، هل هن هذه الأوثان والأصنام تستطيع أن تمنع هذا؟ لا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو النافع الضار وهو المعطي المانع، وبيده الأمر كله لا شريك له. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته، قل حسبي الله يعني كافين الله، فهو الذي كافيني، ومن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعتمد عليه المعتمدون وهم المؤمنون. فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله وحده، ومن توكل على الله كفاه وحماه ووقاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. إن توكلت على الله كفاك الله وحماك ووقاك وحفظك. يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين كافيك وكاف أتباعك. وأما من توكل على غير الله فإن الله يكله إلى ذلك الغير ويتركه ويتبرأ منه ويتخلى عنه، فمن تخلى الله عنه هلك. فهذه الآية إذن دلت أن غير الله لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا ولا يدبر من أمر الله شيئا، فالواجب علينا أن نخلص العمل كله لله، وأن نتوجه إليه عز وجل في السراء والضراء، فهو الذي بيده الأمر كله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت غير الله فأنت من المشركين، لأن الظلم هنا المراد به الشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فما دام كذلك أنه لا ينفع ولا يضر ولا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا الله، إذن لا تعبد إلا الله، غير الله ما يملك شيء، إذن ما يستحق من عبادة شيء لا قليل ولا كثير، فالعبادة كلها لله، والاعتماد كله على الله، والتوكل نوع من انواع العباده وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نعم. يقول المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. عمران بن الحصين رضي الله عنه أحد الصحابة يروي لنا هذا الحديث، وقد يكون هو بنفسه الذي حصل معه هذا الأمر وهذه القصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد عليه حلقة من صفر، والحلقة هو ما يوضع إما يعني ما لبسه هذا الإنسان إما خاتم وإما سوار، وأما الحلقة معروف هي التي هي المستديرة التي لا ينتهي لها طرف، ولكن المقصود هنا إما أنه سوار مصنوع من الصفر ونوع من المعادن، أو يكون خاتم فالله أعلم. المقصود أنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن مثل هذه الحلقة تدفع أو تخفف مرض الواهنة، والواهنة نسأل الله العفو والعافية مرض يصيب اليد، فكانوا يعتقدون أن مثل هذه الحلقة تدفع أو تخفف مرض الواهنة، فلذلك بناء على ذلك الاعتقاد وقبل أن يعرف الحكم لبسها، لأنه لا يدري، والذي لا يعلم معذور حتى يعلم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذره وأمره بخلعها ولم يتوعده فيما مضى، إنما قال له لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن لما رأى عليه هذه الحلقة قال له ما هذه، يعني لماذا لبست هذه، ليس السؤال عن ماهيتها وذاتها ومما صنعت، لا، ويراها النبي عليه الصلاة والسلام يعرفها، يعرف ما هي، لكن يقول لماذا لبستها، ما هذه، يعني ما هذه التي أراك قد وضعتها بيدك، لماذا؟ قال من الواهنة، يعني من أجل مرض الواهنة بناء على ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية. فقال له عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها اخلعها وأبعدها عنك، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني أخبره مؤكدا بأن ليس فيها نفع ولا دفع ضر، لا من الواهنة ولا من غيرها، وإنما هو اعتقاد فاسد مبني على جهل واعتقاد باطل، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تزيدك إلا مرضا إلى مرضك، مرض الشرك، مرض في القلب وهو مرض الشرك والتعلق بغير الله، فيكون مرض الجسماني والألم الذي تحسه، ومرض آخر وهو أشد، مرض في قلبك وهو مرض الشرك، حيث أنك تعلقت بغير الله، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تأتيك بخير ولا تزيدك إلا شر، ثم أكد له ذلك بالوعيد الشديد الذي يترتب عليه العذاب في الآخرة لو أصر على استعمالها ومات وهو متلبس بها. فقال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهي ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والذي لا يفلح هو المشرك، إنه لا يفلح الظالمون. فهذا كفى وعيدا شديد على من لبس مثل هذه معتقدا هذا الاعتقاد وأنه يريد بهذه الأشياء المعلقة أو الملبوسة جلب نفع أو دفع ضر، فإنه لا يملك النفع والضر إلا الله. وأما أن هذه الحلقة ومثلها يدفع سوءا أو يجلب خيرا فلا، فإنه كما ذكر الله عز وجل يرد الله بخير هل هن كاشفات قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هو جواب لا، أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته يعني مانعاتها، لا. ففهمنا إذن من هذا الحديث تحريم تعليق أو لبس أي شيء باعتقاد أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، وأن ذلك من الشرك. إذن النفع والضر كله من عند الله، فعلى العبد أن يتضرع إلى الله في جلب النفع ودفع الضر، ويستعمل الأدوية المباحة لا بأس بها، تداوى ولا تتداوى بحرام، يرتقي رقية شرعية بالكتاب والسنة ما في مانع. أما أن يلبس مثل هذه الأشياء معتقدا بها فهذا ضلال وشرك. ولو مات الإنسان وهو متلبس به فإنه لا يفلح أبدا، يعني يكون من الهالكين الخاسرين يعني في النار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني تعلقها بمعنى علقها على بدنه، على ولده، على بهيمته، على بيته، سيارته، المهم أنه تعلق بها قلبه يرجو بها جلب نفع أو دفع ضر. فمن تعلق تميمة، والتميمة كل ما يلبس أو يعلق من خرز أو أعواد أو قطع معدنية أو غيرها أو أوراق مكتوب بها، وسميها ما شئت، يسمونها تميمة، يسمونها حرز، يسمونها حجاب، وربما يكون لها أسماء أخرى. والمهم يجمع ذلك أنها تسمى تميمة وحكمها شرك. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من لبس تميمة يريد بها نفعا أو دفع ضر فلا أتم الله له. ما معنى فلا أتم الله له؟ يعني لا أتم الله له مقصوده ولا حصل له مراده. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك ودعوته مستجابة. فليحذر الإنسان أن يكون عنده شيء من ذلك. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق شيئا من أي نوع، خرز، حلقة، قطعة نحاس، كتابات، أعواد، أي شيء، ما دام أن قلبه متعلق بها معتقدا أن فيها نفعا أو دفع ضر فإن ذلك من الشرك. وقد دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم الله له مقصوده وأن لا يحصل له مراده. ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. أيضا الودع صدف استخرج من البحر، أيضا ينظمونه ويعلقونه ويلبسونه معتقدين به ذلك، يعني دفع العين أو دفع الشياطين أو تخفيف بعض الأمراض أو نحو ذلك. وعلى كل حال، على أي شكل كان ومن أي نوع كان، متى علق هذه الأشياء معتقدا بها جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك، ولكنه خص الودع لأنه مما يفعله بعض الناس، فلذلك قال فلا ودع الله له. وما معنى فلا ودع الله له؟ معناه يعني لا تركه الله، لا جعله الله في دعة وسكون وراحمة واطمئنان، بل يكون في قلق دائما. فهذا دعاء أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك، فليعلم وليحذر، فليحذر المسلم من ذلك. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، يعني فلا تركه الله في دعة وسكون وراحة واطمئنان، وليكون دائما في قلق. ثم أتى بالرواية الأخرى المؤكدة للحكم فقال من تعلق تميمة فقد أشرك، حتى لا يكون عندك شك أن أحد يقول تجوز. من تعلق تميمة فقد أشرك من أي نوع كان، ما دامت اسمها تميمة، وسواء سميتها تميمة على بعض اللهجات أو سميتها حجاب أو سميتها حرز أو اسم آخر أو أسماء أخرى، المهم ما دام أنه حصل منك تعليقها والاعتقاد بها فإن ذلك من الشرك، فعليك أن تحذر. بغض النظر عن نوعها ومن أي شيء اتخذت، كلها لا فرق بين أن تكون من جلد، من خيط، من خرز، من أعواد، من كتابات، كل سواء، يعني الطرق كثيرة لكن الحكم واحد. ليس هناك نوع جائز حتى نقول باستثناء كذا وكذا، أبدا، من أي نوع كان. حينما ترى إنسان قد تعلق أو لبس هو أو بهيمته أو أولاده أو سيارته علق بهذه الأشياء، وعرفت أن قصده بذلك جلب النفع أو دفع الضر من عين أو شياطين أو مرض أو غيره، فقل له إن عملك هذا شرك، فانزعه واتق الله ربك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فقد أشرك، ودعا عليه وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا حذيفة رضي الله عنه من الصحابة، دخل على رجل يزوره، رجل من التابعين والله أعلم، لم يعرف الحكم، وربما أن أحدا من الجهلة أوعز إليه وأشار عليه بأن يعلق على يده خيط وكان مريضا بالحمى، وربما كانوا يعتقدون أن مثل هذا الخيط يخفف مرض الحمى وحرارتها، فلذلك علقه على يده جهلا منه، لأن الإنسان يريد أي شيء يستفيد منه بجلب ما ينفع ودفع ما يضر. فلما شاهد حذيفة رضي الله عنه هذا الخيط بيده سأله يعني يسأل يرى ما هو المقصود من ربط هذا الخيط، فقال ما هذا؟ مثل ما قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما رأى في يده حلقة من صفر قال ما هذه، يعني لماذا ربطت هذا الخيط على يدك؟ هو يراه يعرف انه خيط، ما قال ما هذا يعني ما هو الذي بيدك، هو يرى انه خيط لكن يسأله لماذا ربطته على يدك، ما هذا؟ قال من الحمى، ولذلك ما قال هذا خيط، وأجابه على قدر سؤاله، عرف قصده أنه يسأل لماذا لبست هذا أو علقت هذا أو ربطته، لماذا؟ ما هذا؟ استنكره، فقال من الحمى، يعني علقته بيدي من أجل مرض الحمى، وما علاقة الخيط بمرض الحمى؟ هل هو دواء يؤكل أو يشرب أو يدهن به؟ لكن التعلق هنا الحقيقة أنه متعلق بالشيطان الذي وسوس إليه وأوحى إليه بأن يفعل هذا، فقلبه متعلق به، وربما يخيل إليه أنه إذا ربطه على يده تخف الحمى خيالا من أجل أن يستمر. لكن الصحابي رضي الله عنه حيث أن إيمانه قوي وكامل أنكر واستنكر وبادر في إنكار المنكر، ليس بالقول فقط بل بالقول والعمل، لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا يستطيع أن يغير بيده، قطع الخيط لما عرف قصده من تعليقه وأنه منكر قطعه. ثم تلا عليه الآية يبين له أن عمله هذا شرك وأنه لا يجوز أن يتعلق قلبه بغير الله لا بدفع الحمى ولا غيره، وأن مثل هذا الخيط لا ينفع بشيء، فقطعه وتلا عليه قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني قد يتظاهر الإنسان على أنه مؤمن ولكنه ربما وقع في شيء من الشرك وهو لا يشعر، فيكون معه شرك خالط أعماله من حيث لا يشعر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعتقد أنه مسلم ويصلي ويصوم ويؤدي الواجبات ويقول لا إله إلا الله، لكنه يعمل عمل هو من الشرك وهو لا يدري. فالعبد ما دام أنه ما يدري فإن الله لا يؤاخذه، فإذا علم فإن تاب وأناب ورجع إلى الله فالله غفور رحيم، أما إن أصر وأبى إلا الاستمرار على هذا فإن ذلك لا يعذر. فهذا الصحابي رضي الله عنه أولا بادر بعدما عرف قصده وأنه معتقدا به أنه يخفف ضرر الحمى وذلك اعتقاد باطل، بادر رضي الله عنه فقطعه، ما استشاره، ما قاله اقطعه، لا قطعه هو، لأنه في حديث من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، يعني كأنك اعتقت رقبة في سبيل الله لأنك اعتقت أخاك المسلم من الشرك. فلا تقتصر على كونك تنبهه بأنه شرك، بل إذا استطعت فاقطعه بيدك وباشر ذلك حتى تتم لك الحسنة تكمل لك ويكمل له أيضا النصح والإرشاد، ولا تتأخر ولا تتركه، ربما يغويها الشيطان سواء من شياطين الجن أو من الإنس ويشير عليه بالبقاء. فالمهم أنه لما قطعه أيضا أكد عليه بقراءة الآية يبين له أن عمله هذا شرك، فقال له يعني تلا عليه الآية قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمن بالله ولكن يكون معه شرك وهو لا يدري. ثم أيضا بين له الحكم زيادة في الإيضاح وتأكيدا له بأن هذا إثم عظيم، فقال له: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. لماذا؟ لأنك مشرك، أنا ما أصلي على المشرك، ولو مت وهو عليك معتقدا به فإني لا أصلي عليك. وهذا تابع لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل: لو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا. فمن هذه النصوص كلها نستفيد أن من تعلق شيء سواء بنفسه أو على أولاده أو زوجته أو سيارته أو بيته أو بهيمته، علق عليهم شيء متعلقا بها القلب معتقدا بها أن جلب نفع أو دفع ضر، فإن ذلك يسمى تميمة وهي من الشرك. فليعلم ذلك وليحذر المسلم منها بأنواعه. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: باب من الشرك، يعني من أنواع الشرك، لبس الخيط والحلقة ونحوهما، يعني ما شابههما، من أجل إيش؟ من أجل رفع البلاء أو دفعه، فهو من الشرك. وقلنا إنه إن اعتقد أن هذه الأشياء بنفسها ترفع البلاء أو تدفعه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب ووسيلة فهو شرك أصغر. والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، لأن الشرك مشؤوم، الشرك مشؤوم على صاحبه، يحبط عمله ويخلده في النار إن كان أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. المؤلف رحمه الله أراد أن يفيدنا فائدة زائدة وزيادة إيضاح، قال: وفيه مسائل، يعني في هذا الباب في هذه النصوص فوائد، مسائل، أحكام. الأولى من هذه الفوائد التغليظ في لبس الخيط والحلقة ونحوهما لرفع البلاء ودفع، تغليظ يعني التشديد، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الدليل على التغليظ، ما تسامح معه، وقال له: لو أزلتها يكون أحسن. لا، غلظ عليه وقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ففي ذلك التغليظ والتشديد على أن مثل هذا من الشرك، والشرك قبيح صغيره وكبيره. نعم. قال الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، يعني أنه ما دام أنه لو مات وهم متلبس بهذا الشرك لا يفلح، دليل على أن على قبح الشرك، وأنه وإن كان أصغر فهو أقبح من سائر الذنوب الأخرى وإن كان أصغر، لأن مسمى الشرك تشمئز منها النفس المؤمنة وتفر منه بقبحه، مسمى الشرك سواء كان أصغر أو أكبر، فإذا علمت ذلك فاحذر أن يتعلق قلبك بغير الله، ومن كان عنده شيء من ذلك فليتق الله وليبادر إلى إزالته ويتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. قال الثالثة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، يعني أنه لا تفيده لا في العاجل ولا تنفعه بالعاجل، يعني لا تنفعه لا في الدنيا تدفع عنه المرض كما يعتقدون، ولا تنفعه ولا يسلم من شرها في الآخرة، لأنه قال ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذا مات وهي عليه ما أفلح عليه يدخل النار، لأن الآخرة ما فيه عذاب إلا النار، ما فيه مرض ولا شيء يؤلم غير النار. إذا مات وهي عليه ما أفلح يعني يدخل النار، فما دام هذه نتيجتها وهذه ثمرتها في الدنيا ما تنفعه ولا تزيده إلا مرض إلى مرضه، وهو مرض الكفر والنفاق، وفي الآخرة ما تزيده إلا شر، دليل أنه لا يكون من المفلحين، هذا دليل على قبح الشرك صغيرا كان أو كبيرا، فإنه لا يفلح الظالمون يعني المشركون. نعم. قال الرابعة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، يعني أن من فعل هذه الأشياء علق تمائم أو ودع يريد بها جلب النفع ودفع الضر من دون الله معتقدا ذلك في قلبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ودعوته مستجابة، فلا ودع الله له يعني لا تله، فلا أتم الله له يعني لا أتم الله له مقصوده ولا حصل له مراده، بل على العكس ما زاده إلا بلاء إلى بلائه وكان من الخاسرين. وكذلك من تعلق ودعه فلا ودع الله له يعني فلا تركه الله في دعة وسكون واطمئنان، بل يكون دائما في هم وغم وقلق. قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أصفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الباب قريب من الباب الذي انتهى وسمعنا شرحه، إلا أن هذا الباب سماه المؤلف رحمه الله باب الرقى والتمائم، يعني فيه زيادة عن الباب السابق أنه يدل على تحريم الرقى وهي العزائم إذا لم تكن من الكتاب والسنة، وإلا فإن الرقية إذا كانت من الكتاب والسنة فلا بأس بها، بل هي علاج ناجح بإذن الله، لا سيما من اللدغة أو العين، كما مر بنا بالحديث لا رقية إلا من عين أو حمى. فالعين معروفة عين الحاسد، والحمى يعني السم الحاصل عن طريق اللدغة عقرب أو غيرها. فالرقية إذا كانت من الكتاب والسنة سواء رقاك غيرك أو رقيت نفسك، لكن إن رقاك غيرك فإنك لا تدخل بالسبعين الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذا طلبت من أحد يرقيك، أما إذا رقيت نفسك فلا بأس بذلك. فنترك هذا الباب إلى الغد إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه.